الآية. وفي الصحيح هذا جعل يحبنا ونحبه وتحميم به المتوافي قدره. وفي صحيح مسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن تبعث إني لأعرفه الآن. وفي صحيح ما نفي هذا أن الله جل وعلا يجعل في بعض هذه المخلوقات ما يجعل سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى خالقها وعالم حقيقتها جل وعلا ويجعل فيها ما يجعل من خشوع وخشية لله كما ينفقها إذا شاء كما نطق بالجنود كما تنطق الجنود يوم القيامة وكما حل الجذع وكما أخبر جل وعلا عن السماوات أنهما قالتا قالتا أتينا طائعين إلا غير ذلك مما أخبر به سبحانه وتعالى. هو جل وعلا القادر على كل شيء وهو لم يجعل في هذه الجمادات من الشعور والشعور لله ما يجعل فيها بقدرته العظيمة. فالذي أنطق الحيوان العاقل بما أنطقه به وأنطق الحيوان البهيم بما جعل له من نطق مختلف وهو قادر أن ينطق الجماد بما يشاء سبحانه وتعالى. هو على كل شيء قدير وله حجة بالغة وحجة قائمة سبحانه وتعالى. نعم. وفي صفة الحجر الأسود أنه يستدل من استلم بمن استلم بحق منه. استلمه بحق منه. من استلمه بحق يوم القيامة وبذلك من أجل معناه. وحكى القرطبي قول عنده أنها للتخيير أي مثلا لهذا وهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين وكذا حكاه الرازي في تشهيره وزاد قولا آخر إنها للإلهام بالنسبة إلى المخاطب بقول القائل حسنت خبزا او تمرا وهو يعلم ايهما حسن. وقال اخر انها بمعنى قول قائل كل حلوا او حامضا اي لا يخرج عن واحد منهما اي وقلوبكم صارت كالحجاره او اشد قسوه او اشد قسوه منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين والله اعلم. تنبيه قال العلماء العربيه بمعنى قوله تعالى فهي كالحجارة وشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها للشك. فقال بعضهم أو هنا بمعنى الواو تقديره فهي كالحجارة أو أشد كالحجارة وشد قسوة قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا عذرا أو نذرا. وكما قال النابغة التبيان قالت ألا ليس هذا الحمام لنا لا حمامة لا أنصر فقط ألا ليس ما هذا الحمام لنا أنصر فقط يريد أنصر. قال ابن جرير وقال جرير بن عطية نال الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. قال ابن جرير يعني نال الخلافة وكانت له قدرا. وقال آخرون أوهامنا بمعنى بل فتقديره فهي كالحجارة بل أشد قسوة. وكقول إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وأرسلناهم إلى مئة ألف أو يزيدون فكان صعب قوسين أو أدنى. وقال آخرون بمعنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد خشية عندكم حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإجهام على المخاطر كما قال أحد الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصايا فإن يحبهم رشدا أصبه وليس المخطئ أن كان عليا. وقال ابن جرير قالوا قول من قائلها صحيح انها ليست خلافه فيه لان الله ابتدع ان الوصي وان خلافه الصديق وعمر ما خطا هذا غلط هذا الحمي اسود من اسود عليه على قول من قائلها. نعم. يقول الشيخ انه يعتبرها ما يعتبرها من الضعف لا يملكها. وقال ابن جرير قالوا ولا شك انها ولي رتبه معروفه ولا شك ولي رتبه معروفه. وقال ابن جرير قالوا ولا شك ان هذا لا تبني في حياتهم في ان حب من سماه ولكنه أذهن على من خاف ذره قال وقد ذكر عن أبي أنه لما قال هذه الأبيات هي له شكت فقال كلا والله ثم انتدى بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فقال أو كان فقال أوكان شاكا من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن إكرام من الهادي منهم ومن إكرام فقال بعضهم أنا ذلك هدى فقال وكان شاكا من أخبر بهذا من هادي منه ومن إكرام فقال بعضهم معنى ذلك فقلوا لا تخرج عن أحد هذين المثلين إما أن تكون في التجارة في القدوة وإما أن تكون أشد منها في القدوة قال ابن جرير معنى ذلك على هذا التأويل فبعضها في التجارة القدوة وبعضها في القدوة من التجارة وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره قلت وهذا القول الأخير يبقى كثيرا بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مع قوله أو كخليج من السماء وكقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع مع قول أو كظلمات في بحر المسكي الآية أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا والله أعلم. وقال الحارث أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم وقل بأنه تكفير للقسوة أضعف لأن الأعراض تشعر هذا في إثبات ما قالت الأولى فإن لم يؤمن لم تكن إذا الحجارة لا أشد قسوة منها لتحقيق أنها كحجارة وأخرتها إذا كان قال بعض السنة أرجو إن لم يكن قدرهما فليس فوقهما بالقرب المفروض تحقيق أنه مثل ما قال بعض السنة وأنها كحجارة قسوة وأغلب المراد الشرك ولا تنويع لأن المراد أن هذه القلوب قد خلت بعد ما رأت الآيات أصبحت كحجارة لا وجد قسوة منها مبالغة في إثبات قسوتها فإن لم تكن مثلها فلا تتقل بل أكثر وأفضل والمقصود هذا من إثبات قسوتها وأن قولها يا بالله لا عود الآية الحق ولم تتأثر بالحجج والآيات فصارت كحجارة في قسوتها وبعدها عن تأثر نسأل الله السلامة هكذا كان قاب قوتها وذا يعني أنه في القرب قاب قوسين فإن لم يكن ذلك هو أدنى في تحقيق أنه قاب قوسين كذلك هم يزيدون لكن لم يزيدوا لم ينقصوا معنى انه 100,000 نعم. وقال الحافظ ابو بكر المرجوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن ايوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي سلم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله كثرة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي في كتابه وفي جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي سلم صاحب الإمام أحمد به والوجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حاطب به وقال غريب لا نعرفه الا من حديث ابراهيم وروى البجار عن أبي الموضوع فقال الحافظ أبو بكر بن مرجوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي سلم قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حافظ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير بسم الله فإن كثر الكلام بغير بسم الله قسوة القلب. قسوة القلب. الحمد لله للقلب. للقلب. الحمد للقلب. وإنا بعد القلوب وإنا بعد الناس من الله خلقات لرغاوة الترمذي في كتاب الجهل الجاهل عن محمد بن عبد الله بن أبي السلف صاحب الإمام أحمد به ومن وجه الناس نعم ومن وجهنا عن إبراهيم بن عبد الله بن حارث بن حافظ وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم وروى البزار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أرضا من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والإصالة الدنيا انتهى. قال تعالى وروى البزار عن أنس مرفوعا أرضا من القساوة أربع من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل وحب والحرص على الدنيا. قال تعالى هذه المسائل يقع على من الله. يقول

قبلهم القبيلة وما أكلهم وما يحملهم من عبادة من الزهوة كل ذلك أمر الحمد وما جال بهذه الرسالة هو بعيد ليصل الحق ويقبل الحق إلى خالق الهواء وإنما يتهم الحق ويقول بها رب الهواء ثم إذا خالق أهواءهم فإنهم يكتبون وينحرفون والمفعول هذا كل تحريف اليوم أن تأتي بينهم كل صفة ما أصابهم من القسوة والغضب كل هذا يعني يحذروا صفات هؤلاء المجرمين لا تكون مثلهم وقضى والله أعلم. عامة والله يعلم ما يفعلون ولا يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما يفعلون ما فقال في ذلك الى ذلك ويلي بعض البعض على ذلك بين الا ذكرته لان هذا لا يمنع ركب مع قرار الله ومع عند العليل وما بغير ابي النبي عليه الصلاه والسلام كلها من ذلك ورد التحديد الطبيعي وردها انواع العلاج هذا لا يستحق الى ذلك من ذلك من الله قد ينقطع الفرد عن لن يكن بين بينهم بالعقوبه الاتفاقيه فخاف انهم قد يصير بهذا ويصير بهذا انما يتولون هذا إلا يرجع إلى كابيه إلى قابيه بحده قال تعالى فمن الأميين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيهم إلا وظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم لا كتاب ولا كتاب. وقال وعن الحسن بقينه وقال ابو العالي والربيع